فضيلة الشيخ، هل الحضور والمواظبة على حلق العلم في هذا المسجد المبارك له فضل خاص عن غيره من المساجد؟ وجزاكم الله خيرا. طلب العلم طاعة من أجل الطاعات، موجبة للمحبة والمرضاة. فطالب العلم إذا أخلص لله عز وجل وأراد وجه الله الكريم سهل الله له بعلمه طريقا إلى الجنة. قال العلماء: ييسر له طريق الجنة لأنه سيعبد الله على بصيرة، وييسر له طريق الجنة لأنه سيسد ثغرا من ثغور الإسلام، ويتولى بيان الشريعة والأحكام، ويكون منه حسن البلاء للأنام. فإذا أخلص طالب العلم لله عز وجل وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى في طلبه، فتح الله له أبواب رحمته ورفعه بهذا العلم درجات. فلن تجلس مجلس علم فتسمع بآية أو بحديث أو بحكم شرعي فتتعلم وتفهم وتضبط تريد وجه الله عز وجل إلا رفع الله درجتك بهذا العلم في الدنيا والآخرة، ولو كانت كلمة واحدة، لأن الله تأذن برفعة الدرجات للذين أوتوا العلم. ولقد اصطفى الله من عباده الأخيار، واصطفى صفة الأخيار للعلم، فأحبهم ووفقهم ويسر لهم السبيل لحفظ دينه والعلم بشريعته وأحكامه. فطلب العلم حيثما كان قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ولو كان في كهوف، ولو كان في الصحاري والفيافي، ما دام أن صاحبه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان في أحب البقاع إلى الله وهي المساجد؟ فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأحب المساجد وأفضلها وأعظمها أجراً عند الله عز وجل الصلاة فيها والطاعة له سبحانه فيها المسجد الحرام، ثم يليه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خرج إلى هذا المسجد ليتعلم أو يعلم كان كأجر له كأجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. ومن غدا إلى هذا المسجد وهو يريد وجه الله سبحانه فليحمد الله على فضله، وليشكره سبحانه أنه شرف وفضل على كثير من الخلق. فلو شاء الله سبحانه لسلط الله عليك المشاغل، ولو شاء لألهتك الدنيا عن هذا الفضل العظيم، تسمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت من بيوت الله، في مجلس تغشاه الرحمة وتنزل إليه السكينة، ويذكر الله أهله في من عنده سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل يغفر لرجل مذنب مر على حلقة ذكر فجلس فيها فقال الله وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. كون الإنسان يخرج من بيته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه ما خرج لدنيا يريدها ولا لمتاع منها يصيبه، وإنما أراد وجه الله، هذه نعمة عظيمة. ولا شك أن المسلم بهذا يجدد مآثر السلف الصالح بإحياء العلم في هذا المسجد المبارك. فلا شك أن طلب العلم في بيوت الله عموما وفي هذا المسجد المبارك له فضيلة وله منزلة، ولكن بشرط أن يريد العبد وجه الله ولا يريد أي شيء سواه. وإذا كان الإنسان حضر إلى مجالس العلم فليحفظ حرمتها وليصغي بسمعه ويكون قلبه حاضرا حتى يكون أعظم الناس انتفاعا بهذا المجلس. وإذا وفق الله طالب العلم فقام من هذا من مجالس العلم وهو أوعى ما يكون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليعلم أنه بخير المنازل في مجلسه. فأفضل الناس في حلق العلم ومجالس العلم من جمع فأوعى، من جمع علمه وضبطه وحفظه ثم بعد ذلك بلغه إلى الغير وأداه على وجهه الذي يرضي الله. ومن دلائل البركة في العلم العمل به، فلا تتعلم سنة إلا عملت بها ولو مرة واحدة. قال: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. فإذا علمت بالعلم عملت بعلمك، ورثك الله علم ما لم تعلم. ولقد هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فمن أراد أن يبارك الله له في علمه فلا يجلس إلى مجلس الذكر ولا علم إلا وانطلق لكي يطبق ما علم وأن يعمل بذلك العلم. فإذا وفق لهذا الأمر الثاني بحث عن المرتبة الثالثة، وهي تبليغ شرع الله وأداء أمانة الله وإقامة حجة الله على عباد الله على نور من الله يرجو رحمة الله، فهذا هو حبيب الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فمن فعل ذلك فهو بخير المنازل. ولذلك قذف الله في قلوب الناس حب العلماء ووضع لهم القبول بين العباد، لأن الله اختارهم لحفظ دينه، ولأنهم يقومون بتبليغ هذا الدين والدعوة إليه والقيام بحقه. فمن رام مجالس العلم وأحبها فإنه سينتهي به الأمر بعد توفيق الله عز وجل إلى منازل العلماء. ولقد كان من نعمة الله عز وجل على أهل العلم أن تفنى أعمارهم في أحب الأشياء إلى الله سبحانه وأكرمها عليه، وهو الوحي. والله سبحانه وتعالى ورث العلماء، جعل العلماء ورثة للأنبياء، وورثوا أعظم ما يورث وأجل وأكرم ما يوهب، وهو العلم الذي وصفه الله بالرحمة ووصفه الله بالبصيرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا العلم والعمل به والدعوة إليه وإرادة وجهه في جميع ذلك، والله أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجب تحريك الخاتم وتخليل الأصابع في التيمم أو يستحب فقط؟ ظاهر النص المسح على اليدين أنه يستوعب اليدين، ولذلك قالوا إنه لا يصح أن يتيمم ولم يصب مسحه جميع اليد. ولذلك لما أمر الله بغسل اليدين فهمنا أنه لا بد من وصول الماء إلى جميع اليد. كذلك أيضا لما أمر بالمسح على الكفين على اليدين دل على أنه لا بد من إصابة الممسوح لجميع ذلك الموضع الذي فرض الله، فلا يجزيه أن يكون موضع عليه حائل من خاتم أو حائل من غراء أو طلاء أو نحو ذلك، لأن الله فرض المسح على الكل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمتيمم أن يؤم المتوضئين؟ هذه المسألة شدد فيها بعض العلماء فقالوا: التيمم رخصة للإمام وليس برخصة للمأمومين أن يبنوا صلاتهم على الإمام، لأن القاعدة ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فلا يؤم المتيمم غير المتيمم، أعني المتوضئ والمغتسل. والصحيح جواز ذلك في حالة، وهي إذا كان الإنسان إماما. والدليل على هذا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه صلى بأصحابه وهو جنب، وذلك بعد تيممه، فقال عليه الصلاة والسلام: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله إني بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أصابتني جنابة، وإني ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته بأصحابه وهو جنب، ولم ينهه عن الصلاة بهم، فدل على أنه يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتوضئين والمغتسلين، ولأنه إمام صحت صلاته لنفسه فصحت صلاته لغيره. هذا هو أعدل الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كنت مريضا ثم أصابتني الجنابة، لكن أخاف أن يشتد المرض إذا اغتسلت، ولا أخاف ذلك إذا كان مجرد الوضوء، فهل يجوز لي أن أتيمم؟ ذكرنا في المجلس الماضي أن من خاف على نفسه الموت والهلاك أنه يجوز له أن يتيمم، سواء كان في شدة برد أو كان لجروح وقروح، تتهيج عليه وقد تأتي على نفسه فتهلكه، فهذان يرخص لهما بالتيمم. وذكرنا دليل ذلك من حديث عمرو بن العاص لأنه أصل في الرخصة عند خوف الهلاك. وفي حكم ذلك كما قال جمهور العلماء أن يغلب على ظنه حصول الضرر العظيم من استدامة المرض إذا كان مرضا مؤذيا يوجب مثله الرخصة. فقالوا أما إذا كان مرضا يسيرا ويمكن معه أن يغتسل ولو تأخر برؤه ومشقته يمكن الصبر عليها فلا يرخص له، والعبرة بالمرض الذي يشق معه حال الإنسان ويباح لمثله أن يترخص. وعليه فإنه إذا كانت المشقة التي يخافها الإنسان من الاغتسال في البرد توجب الخوف على النفس أو استدامة مرض مخوف أو نحو ذلك مما يبلغ مقام الضرورة فلا حرج، أو يبلغ مقام المشقة التي توجب الحرج فحينئذ يرخص، وما كان دون ذلك فلا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إذا كانت الأرض ملكا للغير فهل يجوز له التيمم منها بدون استئذان؟ هذه المسألة صورتها أن تحضر الصلاة لإنسان وهو في أرض ملك للغير، في أرض هي ملك للغير، فحينئذ لا يشترط استئذانه للغير بل يجوز له أن يتيمم عليها، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر والمهاجر بن قنفذ رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه الرجل وسلم عليه قال أقبل على الجدار فضرب على يديه وتيمم، فدل على أن ملك الغير لا يشترط فيه الإذن في مثل هذا ونحوه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم الوضوء من ماء المسبح؟ المسابح ماؤها على قسمين، إما أن يكون ماء تغير وزالت عنه صفة الطهورية إلى الطاهر لونا أو طعما أو ريحا فهو طاهر وليس بطهور، والماء الطاهر لا يتوضأ به ولا يغتسل، إنما يغتسل ويتوضأ بالطهور، وهو مذهب جمهور العلماء لقوله تعالى لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء، ولم يقل هو الطاهر، ولأن الصحابة لما رأوا ماء البحر قد تغيرت صفته على غير صفة الماء المعتاد سألوا هل يجزئ مثلها أو لا، فدل على اتفاق الطهور والطاهر، وهي مسألة مشهورة الخلاف فيها بين الحنفية والجمهور. إذا ثبت هذا فإن كان ماء المسبح قد تغير لونا أو طعما أو ريحا بالسباحة فيه فلا يجزئ أن يتوضأ أو يغتسل منه، وأما إذا لم يتغير فلا يخلو من يسبح فيه من حالتين، إما أن يكون قد سبح فيه لرفع حدث أصغر أو أكبر، فمذهب الحنفية والحنابلة أنه لا يجزيه، والمالكية والظاهرية جمع من أهل الحديث أنه يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل هذا على أن رفع الحدث بالماء لا يوجب سلبه الطهورية، وهو أصح قولي العلماء. وأما إذا كانت السباحة فيه لتبرد ولغير عبادة فلا يقصد به الوضوء، لا حدث لا رفع حدث أصغر ولا أكبر، فإنه يجزئ أن يغتسل منه ويتوضأ منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا استعملت المرأة حبوب منع العادة ثم حجت أو صامت فهل حجها أو صومها صحيح؟ إذا استعملت المرأة حبوب منع العادة فصامت وحجت ولم يجري معها الدم فصومها وحجها صحيح على أصح قولي العلماء، لأن بطلان الصوم وعدم جواز الطواف بالنسبة للحائض إذا جرى معها الدم، فالحكم مقيد بوجود الدم، ولذلك إذا استعملت ما يقطع الدم عنها ويقطع العادة عنها فإنه يصح طوافها ويصح حجها وعمرتها ويصح صيامها وتصح صلاتها إعمالا للأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما الحكم في لبس الساعة للرجل وبها كمية قليلة جدا من الذهب، وغالبا تكون هذه الكمية في الطلاء ولا يمكن استخلاصها ولا بيعها؟ بالنسبة للطلاء بالذهب، الأصل أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب خاتما أو ساعة أو غير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والحرير فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. قالوا ففي هذا دليل على أنه لا يجوز استعمال الذهب بالنسبة للرجال، ويستوي في ذلك أن يكون كثيرا أو قليلا، ولكن رخص عند الضرورة كالسن من الذهب إذا لم يستطع شدها بغيره. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه خالد بن عرفطة حينما جدع أنفه يوم كلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأمتن عليه فرخص له في أنف من ذهب، لأن الذهب ليست فيه عفونة والفضة فيها عفونة، ولذلك يحتاج إليه في مثل هذا فيرخص. وأما ما عدا ذلك فإن الأصل عدم جوازه، ففي الساعة يستوي أن يكون الذهب قليلا أو كثيرا ولو كان طلاء من الخارج، لأن التحريم متعلق بوجود عين الذهب قل أو كثر. واستحسن بعض العلماء أنه إذا كان يسيرا فإنه يجوز استحسانا، ولكن الأصل يقتضي عدم الجواز لأن دليل العموم ظاهر في عدم حل القليل والكثير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك. ثابكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشهد أني أحبك في الله. فضيلة الشيخ، بعض النساء تستخدم بعض الأدوية فتزيد مدة العادة، فإذا كانت عادتها 7 أيام أصبحت 10، فما حكم 3 الأيام الزائدة؟ فهل هذا يعتبر حيضا أم استحاضة، مع العلم أنه لم يتغير لون الدم؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاستعمال الحبوب التي تمنع العادة أو تزيد في العادة لا يجوز، لأن الأصل ترك الإنسان لنفسه على الصفة والطبيعة والفطرة التي فطره الله عليها. واستخدام هذه الحبوب ذكر الأطباء أنه يؤثر على المرضى، على المرأة، وأنه يوجب إرباك عادتها وحصول الضرر عليها. ولذلك بشهادة الأطباء والمختصين بوجود الضرر يقوى الحكم بعدم جوازها، وقد اختاره بعض مشائخنا رحمة الله عليهم، ولما فيه من مخالفة الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها المرأة. لكن لو استخدمت حبوب منع العادة فمنعت عادتها فصامت أو حجت، فهل صومها وهل صلاتها وهل حجها صحيح؟ الجواب إنه صحيح على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، لأن الشرع علق الحكم على وجود الدم، فإذا وجد الدم حكم بكونها حائض وأنه يلزمها ما يلزم الحائض، وهذا الدم الموجود يوجب ما يوجبه دم الحيض، فإن انقطع فإنه لا يحكم بكونها حائض إذا كان الدم غير موجود. وعلى هذا فإن المرأة إذا استعملت حبوب منع العادة ولم ترى حيضها ولم ترى دمها فإنها تعتبر نفسها طاهرة، ويجوز منها أن تصوم وتصلي وكذلك تؤدي مناسك حجها، وهي صحيحة على أصح قوله العلماء. فإن استعملت ما يزيد العادة فإنها تبقى على عادتها الأصلية، والزائد على ذلك يعتبر استحاضة ما لم يستمر على 3 أشهر بوتيرة واحدة، فيحكم بالانتقال. وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة عادتها 4 أيام أو 5 أيام، أي غير منتظمة، وتطهر في أثناء حيضها يوما كاملا ثم ترجع لها العادة مرة أخرى، فما حكم اليوم الذي تخلل أيام الحيض؟ وجزاكم الله خيرا. أيام النقاء التي تقع أثناء العادة للعلماء فيها مذهبان: مذهب يرى أنها طهر وحينئذ تلفق أيام الدم. مثال ذلك: المرأة عادتها 6 أيام، هذه المرأة التي عادتها 6 لو جرى معها الدم 6 أيام على وتيرة واحدة مستمرا معها فلا إشكال، لكن المشكلة أن يجري معها 3 أيام ثم ترى الطهر يوما كاملا فلا ترى فيه الدم، ثم يعاودها بعد يوم أو يومين أو بعد 3 يعاودها يومين ثم ينقطع ثم يعاودها يومين بعد ذلك. فالعلماء منهم من يقول أيام النقاء طهر، تصوم فيها وتصلي وحكمها حكم الطاهرة، لأن الله علق الحكم على الدم والدم غير موجود. وعلى هذا فلو كان حيضها 6 أيام فجرى 3 أيام ثم رأت يوما طهرا أو يومين طهرا ثم رأت الدم في اليوم 5 والـ6 فتضيف 5 إلى 3 فيكون 4 عادتها، ويكون 6 5 عادتها، ويكون 7 6 عادتها، فتخرج من الحيض في اليوم 6. أعني مع إلغاء أيام النقاء. أما المذهب الثاني فإنه يقول أيام النقاء التي تتخلل الدم محسوبة من الحيض، فلو كان حيضها 6 أيام فجرى 3 أيام ورأت النقاء يوما ثم جاء الدم، فالنقاء هو اليوم الرابع من الحيض، وتحكم بكونها حائض ولا تصوم ولا تصلي، ثم اليوم الخامس حيض والسادس حيض، فتخرج في اليوم السادس في الترتيب. ولكن على القول الثاني فإنها تلغي اليومين، وحينئذ تخرج في 3 الأيام التي ظهر فيها الدم وألحق بالدم الأول، وهذا هو الصحيح كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: امرأة انقطع عنها العيض الحيض وعمرها 45 عاما، وبعد 2 سنين من انقطاعه عاودها خروج الدم، فهل هذا حيض أم استحاضة؟ المرأة فيها مسألتان بالنسبة لأقل الحيض وأقصى أمد الحيض. فبالنسبة لأقل الحيض قلنا لا تحيض قبل 9 على الصحيح، لكن السؤال هل هناك سن يعتبر سن يأس لا يحكم بالحيض بعده؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. قال بعض أهل العلم إن هذا لا حد فيه ولا يحكم بسن معين، بحيث لو جاوزته المرأة ورأت الدم يقال إنه ليس بحيض، وهذا يقول به فقهاء الحنابلة، واختاره جمع من العلماء ومن المتأخرين، ومنهم من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، وقال إنه الأقوى لعدم ورود الدليل بتحديد أمد معين. أما بالنسبة لمن قال بالتحديد فلهم قولان. القول الأول يقول إنه ينتهي عند 60، فإذا رأت المرأة الدم بعد 60 فإنه يعتبر دم استحاضة وليست بحائض. ومنهم من يرى 50، ومنهم من يرى 54، ومنهم من يرى 70. والصحيح أنه ليس هناك أمد معين، لكن قال بعض العلماء أنه إذا وجدت عادة في الأسرة أو في البلد أو في القرية يعرف بها انقطاع الدم، ويغلب على الظن أن المرأة إذا وصلت إليه أنها تكون في حكم الآيسة، يقال بالاحتكام إليه، وهو النظر إلى اللدات. فبعض العلماء في مسائل الحيض يقول أعتبر حال النساء في نفس الموضع الذي فيه المرأة، فإذا كان النساء في هذا الموضع يبادر بهن الحيض فيحضن لدون 9 فإنه يحكم به، وهكذا لو استمر بعد سن اليأس فإنه يحكم به. على هذا القول، على القول بالتحديد، فإن 45 لم تبلغ أقل أمد ذكره العلماء رحمة الله عليه، فهو عند الجميع. لو انقطع ل45 وعاودها في 47 و48 و49 فإنه حيض، وهذا هو الأصل وهو الصحيح. والذين يقولون بالتحديد يحتجون بأثر أم المؤمنين عائشة، واختلف في ثبوته عنها رضي الله عنها أنها كانت تقول لا تلد المرأة بعد 60، كأنها ترى أن هذا الدم يعتبر لا يعتبر من الحيض، وترى أن المرأة بعد 60 تعتبر في حكم الآيسة من المحيض. والصحيح ما ذكرناه، والذي نخلص إليه أن هذه المرأة تعتبر حائضا وتحكم بكونها حائض، لأنها لم تبلغ أقل ما ذكره العلماء على القول بتحديد سن اليأس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: المرأة التي وضعت بعملية قيصرية هل عليها فترة نفاس وهل عليها غسل؟ بالنسبة للولادة بالعملية القيصرية، إن جرى الدم مع الفرج ألحق وأخذ حكم النفاس من الفرج، وجرت عليه الأحكام على الفرج سواء بسواء. وأما إذا لم يجري معه الدم فحينئذ لا يحكم بشيء كما لو ولدت وانقطع دمها بعد الولادة ولو بيسير، فإنه يحكم بطهرها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل مقيم في المدينة وله مزرعة تبعد عن المدينة أكثر من 100 كيلو متر، فهل يجوز له الجمع والقصر أثناء جلوسه بها؟ من كانت له مزرعة أو كان له سكن ببلد تأهل به وعنده بلد أصلي فيعتبر من أهل الموضعين، إن سافر إلى موضعه الثاني الذي فيه سكنه وفيه زوجه أخذ حكم أهله. وخرج العلماء ذلك على إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة في حجه، وذلك أنه تزوج من مكة، وقال كما روى الإمام أحمد في مسنده: أيها الناس، إني تأهلت بمكة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن تزوج في بلد وكانت زوجه في نفس البلد واشترى له سكنا في ذلك البلد واستقر فيه بحيث يمر عليها ويجلس في هذا البلد وينوي الإقامة فيه، فحكمه حكم المقيم، وفي الطريق يقصر الصلاة ويأخذ برخص السفر من الفطر والجمع بين الصلاتين إلى غير ذلك من أحكام المسافر. أما لو تزوج ثم سافر ولم يستقر في الموضع ولم يسكن فيه فإنه حكمه حكم المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وكان نكاحه لها بمكة وبنى بها بسرف، ومع ذلك لم يعطي نفسه حكم المقيم بمكة صلوات الله وسلامه عليه. وأما بالنسبة لمن كانت له مزرعة أو كانت له تجارة، فإذا قدم إلى المزرعة أو قدم إلى التجارة أو إلى الحاجة التي يريد ناويا أن يمكث 4 أيام فأكثر، فإنه يتم الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. قال العلماء في هذا دليل على أن من نوى الإقامة 4 أيام كان في حكم المقيم بالبلد، لأنه رخص للمهاجرين، والسبب أنهم تركوا مكة، ومن ترك شيئا لله لا يعود إليه، ولذلك قالوا المهاجر لا يحل له أن يرجع ويسكن في بلد هجرته. فلما رخص لهم أن يبقوا 3 أيام دل على أنهم خلال 3 في حكم المسافر، وأنهم في اليوم الرابع ينتقلون إلى حكم المقيم، وهذا هو الدليل الذي جعل العلماء يؤقتون للمسافر 4 أيام إذا نوى الإقامة. وأما إذا كان لا يدري مدة جلوسه لاستصلاح عمل المزرعة أو التجارة فإنه يقصر مدة الجلوس طالت أو قصرت، لأن الأصل فيه السفر، ولا ينتقل إلى كونه مسافرا حتى يعلم مقدار المدة التي يريد أن يمكثها، بشرط أن تجاوز العدد المعتبر للحكم بكونه مقيما. وعلى هذا فإنه يجوز له القصر في الطريق، ويجوز له القصر إذا نزل بالمزرعة ولم ينوي الإقامة 4 أيام غير يوم دخوله وخروجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء في الصلاة أو غيرها بغير اللغة العربية؟ الدعاء في الصلاة بعض العلماء يراه في حكم الذكر الذي لا يجوز فيه اللفظ العجمي، ولا يجوز فيه أيضا سؤال مسائل الدنيا، هذا على أحد قولي العلماء. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الدعاء واسع، وأنه يجوز أن يدعو باللسان غير العربي كما يجوز أن يدعو باللسان العربي، وهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ولم يحد في الدعاء حدا معينا، ولم يلزمه بذكر معين، فدل على أنه مخير في مسألته ودعائه بلغة عربية أو بغيرها، لكن إن كان يحسن اللغة العربية فإنه يدعو بها، وأما إذا كان لا يحسنها فإنه يدعو بغيرها، وكما لو إذا طاف بالبيت دعا بغير العربية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، فيجوز له أن يدعو بغير اللسان العربي، وكذلك يجوز له أن يدعو بحوائج الدنيا، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال بعض العلماء: إنها نكرة تشمل كل خير من خير الدنيا، وكان من دعائها: اللهم أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فيشرع للإنسان أن يدعو في صلاته ولو كان بحاجة دنيوية، ويؤكد هذا صلاة الاستخارة، فإن الإنسان إنما يستخير في أمور الدنيا، ولذلك لا حرج أن يدعو في صلاته بغير العربية، ولا حرج أن يسأل شيئا من أمور الدنيا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هل حكم المستحاضة في حكم الطاهرة من حيث قراءة القرآن والوطئ وغير ذلك؟ أما بالنسبة للصلاة وقراءة القرآن ونحوها من الموانع فهي في حكم الطاهرة، لكن في الجماع للعلماء وجهان: قال بعض العلماء لا يجوز مجامعة المرأة المستحاضة، ولا حرج في ذلك، لأن الله حرم وطأ الحائض، وأما غير الحائض فالأصل حلها حتى يدل الدليل على التحريم. وهذا المذهب أقوى من جهة الأصل. وكان الإمام أحمد وهو القول الثاني في المسألة يمنع من وطء المستحاضة إلا إذا خاف على نفسه الزنا، فقال إذا خاف على نفسه الزنا أو العنت حل له وطؤها، أما إذا لم يخشى فإنه لا يطأها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. الذي يظهر جواز الوطء، الذي يظهر من خلال الأصل والأدلة جواز الوطء لعدم ورود الدليل بتحريم الوطء، لكن إذا اتقاه وانكف عن خوف الأذى فهذا لا بأس به، لكن أن يحرم لا يدل دليل على حرمته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من أتى زوجته أثناء الحيض أو النفاس؟ لا حول ولا قوة. إتيان المرأة وهي حائض وإتيانها في الدبر وإتيانها وهي نفساء من أشد الأعمال وأعظمها، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك جاء في حديث الترمذي حسنه غير واحد من العلماء أن من أتى حائضا في دبرها، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وكانوا يرون أن المرأة إذا أراد زوجها وهي حائض أن يأتيها من غير القبل، كأن تكون مباشرة من الدبر، أنه ينبغي عليها الستر للقبل والدبر، وأنه لا يعذر ولو قال إنه لم يشعر، كل ذلك تغليظا للإتيان بالدبر وكذلك الإتيان في القبر. وقد صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر إحدى نسائه فتتزر فيباشرها وهي حائض. فالأمر عظيم، وقد تكلم الإمام القيم رحمه الله كلاما نفيسا على هاتين المفسدتين، أعني إتيان المرأة وهي حائض وإتيانها وهي في دبرها، قال إنه قل أن تصلح المرأة بعدها، أن صلى الله السلامة والعافية. ولذلك ينبغي اتقاء هذين الأمرين العظيمين. أما إتيان المرأة وهي حائض فإنه يلزمه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار إن كان في آخر الحيض، أما إذا كان الدم شديدا وفي أوله فدينار، والدينار يعادل مثقال من الذهب، والمثقال الجنيه السعودي الموجود الآن يعادل مثقالين إلا قليلا، فإذا ذهبت إلى الجنيه السعودي وأخذت نصفه فتنظر قيمته في السوق، فلو كانت قيمته 100 ريال فنصف قيمته يعادل الدينار إلا قليلا، نصف قيمته لو كان قيمته 100 ريال فالدينار يعادل 50 ريال، فإذا تصدق ب50 أو 25 على النصف والكمال على ما ذكرنا فإنه تبرأ ذمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي كيفية انتقال عادة المرأة مثلا من 6 إلى 7، ولكن في بعض الأحيان يكون العدد ثابتا ك6 أيام مثلا، ثم يتغير مكان العادة في الشهر لعوامل معينة، فما قولكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأولا في الحديث الجملة الثالثة التي هي فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتزار ومباشرته لأم المؤمنين، سنتحدث عنها إن شاء الله في المجلس القادم، ونسأل الله أن يبلغنا ذلك بعفو وعافية. وأما بالنسبة لما ورد في السؤال، فإن المرأة إذا كانت عادتها 6 أيام فإنها تعتد بهذه العادة، فإن اختلفت فلا يخلو الاختلاف من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الاختلاف بالنقص، والحالة الثانية أن يكون الاختلاف بالزيادة. أما الاختلاف بالنقص فأن تكون العادة 6 أيام فتصبح يأتيها الدم 5 أيام، فجميع 5 حيض، وحينئذ تنتظر إن جاءها دم أو عاودها الدم ولو بعد رؤية علامة الطهر يوما كاملا في يوم بعد هذا اليوم الذي طهرت فيه، فإنها تلفق وتضيف هذا اليوم إلى عددها 5 فتتم به 6، على أصح قولي العلماء كما ذكرنا في المجلس الماضي. أما إذا كان فحينئذ إذا كان بالنقص قلنا إن جميع الأيام تعتبر حيضا، أما إذا اختلف بالزيادة فننظر، إذا زاد فإننا نحكم في الشهر الأول والشهر الثاني بأن جميع الزيادة استحاضة، فإذا كان حيضها 6 أيام وجاءها في الشهر الأول بعد ثبوت العادة، جاءها في الشهر الأول عند اضطراب عادتها 7 أيام أو 8 أو 9 أو 10، فإننا نقول 6 حيض والـ7، 8، 9، 10 إلى آخره استحاضة. ثم إذا حصل هذا الاختلاف نحكم بكونها حائض في الأمد الذي ذكرناه وهو العدد الذي ثبتت به العادة وما جاوزه استحاضة لمدة 3 أشهر. إن كانت الزيادة بعدد معين أو النقص بعدد معين فتحكم بانتقال حيضها من 6 إلى هذا العدد. فإذا كان جاءها الشهر الأول 5 ثم الشهر الثاني 5 ثم الثالث 5 تحكم بأن عادتها انتقلت في النقص من 6 إلى 5، وتحكم بالانتقال من الشهر الثالث. وأما بالنسبة في الزيادة فتنتظر الشهر الأول. لو جاءها الشهر الأول 7 أيام، كان حيضها 6 أيام، فجاءها الشهر الأول 7 والشهر الثاني 7 والشهر الثالث 7، فحينئذ في الشهر الأول تعتبر اليوم السابع استحاضة تصوم وتصلي فيه، وفي الشهر الثاني استحاضة تصوم وتصلي فيه، ثم في الشهر الثالث ثبت كونه حيضا، وحينئذ انتقل حيضها من 6 إلى 7 وتعود للأيام التي كانت قد صامت فيها، فحينئذ يلزمها قضاء صومها لأنه تبين خطأ الظن. والقاعدة لا عبرة بالظن، البين خطأه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الصفرة والكدرة من الحيض أم لا؟ الصفرة والكدرة لها حالتان، إما أن تكون الصفرة والكدرة في أمد الحيض فحينئذ هي حيض على أصح قولي العلماء رحمة الله عليهم، وإما أن تكون بعد الحيض فحينئذ تكون استحاضة. والأصل في ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة في رواية أبي داود بعد الطهر بعد الحيض شيئا. ومفهوم ذلك أنها في الحيض تعد شيئا، ولذلك قالوا إذا جاءها الدم بصفرة أو كدرة في زمان الحيض وأمد الحيض فهو حيض على أصح قولي العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم عدم مقدرة المرأة على الصيام في أيام الاستحاضة والتي يستمر معها الدم لأيام كثيرة مثلا أكثر من 2 أسبوع، علما بأن هذا يؤثر على صحتها، وجزاكم الله خيرا؟ إذا شق عن المرأة أن تصوم وهي مستحاضة فإنه يجوز لها أن تفطر، وذلك لأن الاستحاضة كما ذكر العلماء مرض وتأخذ حكم المرض، ولذلك خفف الشرع في المرأة المستحاضة لمكان هذا العذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من كان عليه كفارة اليمين وكان قادرا على إطعام المساكين فتباطأ في ذلك ثم أصابته ضائقة مالية، فكيف يتصرف؟ وإذا انفرجت تلك الضائقة فكيف يتصرف أيضا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. من وجبت عليه كفارة وكان قادرا على القيام بها فقصر وفرط حتى انتقل إلى حالة لا يستطيع معها القيام بالكفارة في المغلظ منها وأراد أن ينتقل إلى الرخصة، هل نقول العبرة بالأصل ولا يرخص له لمكان التفريط وقد وجب في ذمته ما هو أغلظ فحينئذ يلزمه أن يطعم أو يعتق أو يكسي؟ هذا التفاتا إلى الأصل، وتخريجه أنه حينما كان غنيا موسرا قادرا على الإطعام قادرا على الكسوة قادرا على العتق توجه عليه الخطاب وأصبحت ذمته مشغولة بهذا الواجب، ولذلك بالإجماع أنه إذا كان غنيا قادرا أنه وجب عليه أن يكفر بهذا الوجه الشرعي، أعني الإطعام أو الكسوة أو العتق. فإذا انتقل إلى الفقر فحينئذ كأن ذمته قد شغلت بحق وهو الإطعام أو الكسوة أو العتق، فلا ينتقل إلى الرخصة لأنه فرط. فهذا وجه من يقول ينتظر إلى اليسار ويكون دينا عليه حتى يكفر. هناك وجه ثان يقول يأثم بالتأخير ويستغفر ويتوب الله إلى الله عز وجل مما حصل منه من الإخلال، وحينئذ ينتقل إلى الرخصة فيجوز له أن يصوم 3 أيام متتابعة وهي كفارة من حنث في يمينه. ولا شك أن المذهب الأول أحوط وأقوى للأصول، وذلك لأن ذمته شغلت بالواجب المعين، وإلا في أحوال قد يحكم فيها بالانتقال كما لو تعذر عليه أن يقوم بالأصل. مثال ذلك من وجب عليه الصيام من رمضان فتساهل في القضاء حتى أصبح شيخا كبيرا لا يقوى على الصيام، فإننا لو قلنا لازالت ذمته مشغولة بالصيام فإن هذا يؤدي إلى عدم صومه، فحينئذ ينتقل إلى البدل في هذه المسألة وأضرابها، ولكن الأصل ما ذكرناه من انشغال ذمته بالأغلب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، امرأة رأت الدم في وقته المعتاد وانتهى في وقته المعتاد، وبعد يومين من انتهائه عاودها الدم مرة أخرى، فهل الدم الأخير حيض أم استحاضة؟ إذا كانت لها عادة ومضت أيام عادتها فإنما جاوز ذلك سواء اتصل أو انفصل كله استحاضة. فهذه الصورة التي في السؤال من الدم المنفصل، وما شرحناه من الدم المتصل، وهي مستحاضة فيما اتصل وانفصل لظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن، وقوله عليه الصلاة والسلام دع الصلاة أيام أقرائك، حيث دل على أن العبرة بأصل العادة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في الصفوف المقطعة، وهل تدخل الصلاة في الصفوف المقطعة في حكم الصلاة بين السواري؟ المنبغي على المصلين أن يتم الصفوف الأول، ولا يجوز ترك الصفوف الأول فارغة أو مقطعة مع القدرة على وصلها، حتى ولو كان لمجلس علم، فإن بعض الإخوة جزاهم الله خيرا من حبهم للعلم وحرصهم عليه ربما يتأخرون عن إتمام الصفوف الأول وتتقطع الصفوف، وهذا لا شك أنه خلاف الأصل الشرعي، فالمسلم مطالب بأن يتم الصف الأول فالأول. قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قيل يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. فالصف الأول حق واجب على المسلم أن يتمه، ولا يجوز أن يصلي في الصف الثاني وقد انقطع الصف الأول، بل عليه أن يتم هذا الصف الأول. ونص الجمهور على أنه لا حرج إذا كانت هناك فرجة في الصف الذي أمامه أن يمشي الخطوة والخطوتين ونحو ذلك من اليسير إعمالا لهذا الأصل. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن يتخلف الإنسان عن الصفوف المتقدمة، ولا ينبغي أن تكون مساجد المسلمين مقطعة صفوفها، بل ينبغي وصل الصفوف. أما الصلاة في الصف المنقطع فإنها صحيحة، والدليل على ذلك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما ورد في السؤال من كون الإنسان يصلي في صف منقطع فإن الصلاة صحيحة، لأن الصلاة إذا وقعت بأركانها وشرائط صحتها الأصل الحكم باعتبارها، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الصلاة بشرائطها وأركانها قال له إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، قال للمسيء صلاته بعد أن بين له الأركان وشرائط الصحة إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، أي حكمنا بصحة الصلاة واعتبارها. فمن صلى والصف منقطع وأدى شرائط الصلاة وأركانها على الوجه المعتبر فإن الأصل صحة صلاته، وكونه في صف منقطع ليس بمؤثر لا في أركان الصلاة ولا في شرائط صحتها، ولكنه قصر في واجب عليه فنقول هو آثم بالتأخر وصلاته صحيحة لتمام شروطها وأركانها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تغطية الرجل رأسه في الصلاة من السنة وعلى وجه الاستحباب وزيادة في الأجر، أم يستوي في ذلك الأمر، وما أدلة ذلك؟ بارك الله فيكم. الأصل في المصلي أن يكون على أكمل الحالات وأجمل الهيئات في الوقوف بين يدي فاطر الأرض والسماوات، قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء عند كل مسجد أي عند كل صلاة، لأن المساجد إنما تقصد من أجل الصلاة فيها، ولذلك قالوا إن الأكمل في المصلي أن يصلي على حالة كاملة، ولكن إذا جرى العرف بكشف الرأس وأن هذا أمر عادي، أو كان الإنسان في بيته أو مع أهله وأحب أن يصلي وهو كاشف الرأس، فلا حرج عليه في ذلك وصلاته صحيحة. ألا ترى المحرم بحج وعمرة وقد حج عليه الصلاة والسلام واعتمر وقد صلى وهو مكشوف الرأس؟ فليس كشف الرأس مما يوجب بطلان الصلاة كما يعتقده بعض العامة، بل الصلاة صحيحة. لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يكون على أكمل الهيئات وأفضلها، خاصة إذا جرى العرف بالتغطية. وأما إذا كان الإنسان يصلي وهو مكشوف الرأس فصلاته صحيحة. وكذلك لو كانت عليه الطاقية وقد صلى أنس بن مالك رضي الله عنه وعليه مثلها، ولذلك قال العلماء لا يشترط أن تكون على رأسه العمامة، وإنما يكون الأكمل والأفضل ذلك، وخاصة إذا شهد الصلاة في الجماعة. ومن الأمور التي أحب أن أنبه عليها بذكر هذا السؤال أنه اعتاد بعض الناس أصلحهم الله في هذا الزمان أن يأتوا إلى المساجد في صلاة الجماعة بثياب النوم وملابس البيت الداخلية، وهذا لا شك أنه وإن كان يقع منهم عن حسن نية، أو قد يكون بعضهم استعجل الصلاة وخرج على هذه الحالة، لكن المنبغي أن يدل أمثال هؤلاء إلى الأكمل والأفضل، وأنه ينبغي أن تكون المساجد يشهدها المسلمون على أكمل الحالات وأفضل الهيئات إجلالا وإعظاما لهذه الشعائر. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا اتقى العبد ربه وكمل التقوى أحب أن يقف بين يدي الله جل جلاله على أكمل وأفضل وأجل وأسمى وأسنى ما يكون عليه الواقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا يكون ينبغي تنبيه هؤلاء إلى أنه ينبغي إجلال المساجد خاصة في يوم الجمعة والصلوات الجامعة حتى يكون المسلم على أكمل الهيئة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكد هذا في يوم الجمعة. فكونه يخرج بثياب نومه لصلاة الجمعة ينبئ عن شيء من الاستهتار وعدم المبالاة وهجر للسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتطيب والتجمل ليوم الجمعة الذي هو يوم عيد للمسلمين، جعله الله عز وجل عيدا يجتمعون فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. فالمنبغي تنبيه أمثال هؤلاء. وأما مسألة صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم اشتراط المرأة عند عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها، وما حكم عقد النكاح؟ لا حول ولا قوة إلا ما وجدتم إلا هذا السؤال. على العموم هذا مما عمت به البلوى، أن تشترط المرأة على زوجها ألا يعدد عليها، وهذا الشرط ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي في كتاب الله أن الله أباح التعدد وندب عباده إليه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهي قضية فصل الله حكمها من فوق سبع سماوات، وليس لأحد أن يتكلم في هذا الأمر. ومن ضاق صدره بالتعدد أو أخذ يموه أو يحاول أن يوهن فيه أو يصرف الناس عنه أو يعتقده عادة غريبة أو عادة ليست بمستحبة، فقد خالف شرع الله الذي شرعه من فوق سبع سماوات. فهي قضية ليست محلا للجدل، وليست محلا للخلاف، وليست محلا للحوار، ولا ينبغي فتح الحوار فيها، لأن حكمها مفصول من فوق سبع سماوات. وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم على أفضل نساء الأمة وهن أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. شرع الله التعدد لحكم عظيمة وأسرار كريمة. فالمرأة إذا كانت في بيت بعلها جمعت هم ذلك البيت وحملت على ظهرها هم بعلها، ولكن إذا كانت معها زوجة تشاطرها الأشجان والأحزان والأفراح والأتراح حصل الإلف والاجتماع. ثم إن هذا التعدد يجمع شمل المسلمين، فتجتمع القبائل على اختلافها ويحصل بينها الإلف والمودة بوجود الرحم، ويجتمع الناس حتى إنه لو حصلت نكبة للزوج تجد قرابته من كل قبيلة، وتجد أن له في كل قبيلة قرابة من جهة التعدد. وهذا لا يقع إلا بالتعدد، ولا يحصل إلا بالتعدد، وفيه من الخير الكثير لأفراد الناس ولجماعات الناس. لكن الكلمة التي نقولها للرجال: من الذي يعدد؟ الذي يتق الله عز وجل. وكون بعض الرجال يسيء استغلال هذا الأمر الجائز لا يقتضي تحريمه، ولا يقتضي أن تذيق المرأة به ذرعا أو تؤذي بعلها أو تؤذي زوجها. فإن أذية المرأة لزوجها لا تأمن معها من سخط الله عليها وغضبه عليها، نسأل الله السلامة والعافية، بل ينبغي عليها أن تسلم أمرها لله. أما هذا الشرط المذكور هل هو لازم أو غير لازم؟ فللعلماء فيه وجهان. قال بعض أهل العلم إنه يعتبر شرطا لاغيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فدل دلالة واضحة على أن الشرط إذا خالف شرع الله بتحريم الحلال أو إحلال تحليل الحرام فإنه لا يعتد به. وقال بعض العلماء إنه شرط لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وقال الذين يقولون بجوازه ومذهب طائفة من السلف قال به بعض فقهاء المدينة السبعة، وقال به الإمام مالك رحمة الله عليه. والصحيح أن هذا الشرط لا يجوز ذكره ولا يجوز الاعتداد به لما فيه من المفاسد الكثيرة، والمرأة الصالحة تسلم أمرها لله ولا تتجاوز حكم الله، فإن رضيت فلها الرضا، وأما إذا ضاقت فإنه لا يكون لها إلا الضيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في المجالس السابقة أقل الحيض وأكثره، والسؤال: ما هو أقل الطهر بين الحيضتين وأكثر الطهر؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقل الطهر بين الحيضتين في أصح قول العلماء هو 13 يوما، وفيه قضية علي رضي الله عنه مع قاضيه شريح، وأنه لما سئل عن المرأة التي انتهت عدتها في شهر فحاضت ثم طهرت ثم حاضت الحيضة الثالثة في الشهر نفسه، فقال: إن جاءت امرأة ثقة عدل من أهلها حكمت بذلك، يعني بخروجها من العدة، وهذا يتأتى بأن يؤخذ بأقل الحيض، خاصة على القول بأنه يوم وليلة أو لا حد لأقله، فتحيض ويكون حيضها على أقل الحيض، ثم تمكث 13 يوما وهي طاهر، فيكون اليوم 14 هو استتمام المدة، ثم 14 يوم أخرى للحيضة الثانية تكون قد خرجت بها ودخلت بعد طهر الثانية في الحيضة الثالثة، فتكون حينئذ في الحيضة الثالثة عند تمام الشهر قد استتمتها بأقل الحيض، فأصبح المجموع 29 يوما. فلما أخبر علي رضي الله عنه وأرضاه بقضاء شريح أكبر، والأثر صحيح وثابت عن علي رضي الله عنه، والقصة مشهورة ولم ينكرها أحد من الصحابة، فأخذ من هذا الجمهور أن أقل الطهر بين الحيضتين هو هذا، أي 13 يوما. فإذا قلنا بهذا فإنه يحكم بدخولها في الحيضة الثانية بعد مرور أقل الحيض في مسائل المتحيرة على التفصيل الذي ذكرناه في المجالس الماضية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا طهرت الحائض قبل صلاة المغرب، فضيلة الشيخ إذا طهرت الحائض قبل صلاة المغرب بنصف ساعة، فهل تقضي صلاة الظهر والعصر أم تقضي صلاة العصر فقط؟ وهل صحيح أن وقت صلاة العصر وقت ضرورة لصلاة الظهر، ووقت صلاة العشاء وقت لصلاة المغرب؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسألة تعتبر من مسائل المواقيت في الصلوات، فأصح قولي العلماء أن هناك اشتراكا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فإذا طهرت المرأة الحائض، مرأة الحائض أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر قبل مغيب الشمس بقدر ما يصلي 5 ركعات في الحضر أو 3 ركعات في السفر، يجب عليه أن يصلي الظهر والعصر. فنحتاج أولا إلى مسألة الاشتراك بين الصلاتين، وهذا مبني على دليل الشرع في السفر، فإنه في السفر لما أعطى الشرع صلاة الظهر والعصر وقتا واحدا فأجاز الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا، وأعطى صلاة المغرب والعشاء حكم الصلاة الواحدة، فأجاز الجمع بينهما تقديما وتأخيرا دل على أنهما لأهل الأعذار، على أن هذه الصلوات لأهل الأعذار تعتبر على هذه الصفة كالحال في السفر وهو عذر. قالوا فإذا أفاق، فإذا طهرت المرأة من النفاس أو من الحيض قبل مغيب الشمس نظرنا، فإن طهرت قبل مغيب الشمس بركعة لزمتها صلاة العصر، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فدل هذا على أن إدراك الركعة قبل الغروب أو قبل الشروق يدل على أنه مدرك للصلاة حكما. فعلى هذا قالوا إذا أدرك الركعة لزمته الصلاة الأخيرة فتلزمه صلاة العصر، فإن أدرك قدر ركعتين لزمته صلاة العصر، فإن أدرك قدر ثلاث ركعات إن كان في حضر فالثلاث تعتبر لصلاة العصر، لأن صلاة العصر في الحضر أربع. كذلك الحكم إذا أدرك أربع ركعات، فإن أدرك أربع ركعات فأقل قبل الغروب أو قبل الغروب لزمته الصلاة الأخيرة في الحضر. فإذا أدرك مقدار خمس ركعات، أدركت مقدار خمس ركعات قبل غروب الشمس، كان يكون تؤدي الخمس ركعات خلال خمس دقائق، فأدركت قبل المغيب بمقدار خمس دقائق قبل غروب الشمس بخمس دقائق لزمتها حينئذ صلاة العصر بالأربع والظهر بالواحدة، لأنها أدركت ركعة من الظهر وأربع ركعات من وقت العصر، فيلزمها قضاء الصلاتين. أما لو كانت في سفر فتدرك العصر بركعتين وبركعة، وتدرك العصر مع الظهر بثلاث ركعات فأكثر، على التفصيل الذي ذكرناه، لأن السنة دلت على أن المدرك للركعة يعتبر مدركا للصلاة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل كفارة وطئ الحائض تلزم الرجل أو المرأة أم جميعهما؟ أعيد السؤال الذي قبل هذا. إذا طهرت الحائض قبل صلاة المغرب بنصف ساعة فهل تقضي صلاة الظهر والعصر أم تقضي صلاة العصر فقط؟ وهل صحيح أن وقت صلاة العصر وقت ضرورة لصلاة الظهر، ووقت صلاة العشاء وقت لصلاة المغرب؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذن الجواب كامل على هذا بنفس التفصيل، وهكذا الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، فإنه ينظر إلى آخر وقت العشاء ومقدار ما أدركت. فما ورد في السؤال من كونها أدركت نصف ساعة، فنصف الساعة قطعا يسع لصلاة الظهر وصلاة العصر حضرا وسفرا، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو هل تلزم الكفارة الرجل أو المرأة أو هما معا، الحكم في هذا على التفصيل. فإن كانت المرأة مغلوبة وأكرهت على الوطئ غير راضية به، إن الكفارة تلزم الرجل ولا تلزم المرأة. وأما إذا كانت مطاوعة راضية فأصح القولين أنها تلزمهما معا، على الرجل كفارة للإخلال وعلى المرأة كفارة للإخلال، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم دخول المسجد للحائض والجنوب؟ تقدمت هذه المسألة وبينا أن من كان عليه الحدث الأكبر أنه لا يدخل المسجد، و ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة لما حاضت وهي في الحج: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وتقدم معنا حديث أم المؤمنين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة، قالت: إني حائض. فدل على أن من كان عليه الحدث الأكبر أنه لا يدخل المسجد، وهذا هو أصح قولي العلماء لظهور الدليل بالتحريم، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم الدم الذي يسبق النفاس بيومين أو ثلاث، وهل هو دم نفاس أو لا؟ وما حكم الدم إذا خرج مع الطلق؟ أما بالنسبة للدم الذي يخرج من المرأة النفساء قبل وضعها بيوم أو يومين إلى ثلاثة، فللعلماء فيه وجهان: منهم من يقول دم فساد وعلة، ومنهم من يقول إنه دم نفاس سبق أوانه وما قارب الشيء أخذ حكمه، فكأنهم يرونه انفجار يهيئ للنفاس فيأخذ حكم الدم الذي يكون مع حالة الوضع والنفاس. وهذا القول يختاره جمع من العلماء، ولا شك أن فيه نوع من الاحتياط، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وبين ترجيل عائشة رضي الله عنها شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف؟ قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة إذا كان معتكفا بجماع أو بغير جماع، حتى ولو بالقبلة، فبالإجماع لا يجوز للمعتكف أن يقبل امرأته، لأن الله نهى عن مباشرة النساء. وأما تسريح أم المؤمنين عائشة لشعر النبي صلى الله عليه وسلم فيجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن الشعر في قول طائفة من العلماء في حكم المنفصل لا في حكم المتصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه لما سألته أم سلمة هل تفك ضفائر شعرها لغسل الجنابة قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك، فجعل العبرة بالمحل وألغى الشعر إلا على سبيل التبعية في تعميم الرأس. وعلى هذا قالوا إنه في حكم المنفصل، ولذلك لو قال شعرك طالق لا تطلق في قول جمهور العلماء، لأن الشعر يتجدد ويقص وفي حكم المنفصل. وعلى هذا فلمسها له وقيامها به إنما هو لمس لمنفصل لا لمتصل، والمباشرة للمتصل لا للمنفصل. يؤكد هذا أن الشعر حياته حياة نمو وليست بحياة روح، ولذلك لو أحرقت طرف الشعر لم تحس بالألم بخلاف بقية البشرة، فكأن المباشرة لوجود التلذذ، فالشعر لا تحصل به اللذة. ولذلك من قال إن لمس المرأة ينقض الوضوء قال إذا لمس شعرها لا ينتقض وضوءه، لأنه في حكم المنفصل فلا تشعر بلذة ولا تحس. فكأن مس المرأة ومباشرتها واحتكاكها بالنبي صلى الله عليه وسلم بمسها للشعر إنما هو لما هو في حكم المنفصل لا لما هو في حكم المتصل. ثانيا أن هذه المباشرة ليست مباشرة للمتعة واللذة، وإنما هي لقضاء الحاجة، وتحقيق ذلك أن الشرع لم يحرم على الرجل إذا كان معتكفا أن يباشر زوجته مطلقا، بدليل أنه يصافح زوجته. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث صفية ويقلبها وهو معتكف في المسجد، فليست كل مباشرة محرمة، إنما المراد المباشرة التي يقصد بها الاستمتاع. والنبي صلى الله عليه وسلم أدنى رأسه على سبيل الارتفاق لهيئته وشعرته لا على سبيل متعته ولذته، فخرج عن حكم الأصل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إني أحبك في الله، والسؤال: امرأة تحيض في العادة من كل شهر 3 أيام من وسط الشهر، وأحيانا يتقدم يومين أو يتأخر يومين، فهل يعد هذا حيضا وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للمرأة المعتادة فظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحتسب عادتها، فإن تقدمت على عادتها، العادة لها صفتان: الصفة الأولى من حيث العدد، والثانية من حيث الموضع من الشهر. فالمرأة تكون عادتها من حيث العدد 9 أيام مثلا أو 8 أيام أو 7 أيام، هذا يسمى عدد العادة. وأما مكان العادة فهو أول الشهر وأوسط الشهر وآخر الشهر. فالسؤال: إذا كان عادتها أوسط الشهر ولم يختل العدد وهو 3، فلا إشكال في أنها حائض، خاصة إذا رأت علامة الحيض من جهة اللون والصفات، فحينئذ نلغي عادة الموضع من الشهر ونرجع إلى التمييز بالصفة ونقول إنها حائض. أما لو استمر أكثر من 3 أيام فإنها ترجع إلى أمدها من أوسط الشهر وتلغي المتقدم والمتأخر وتتمحض في 3 الأيام التي هي محض عادتها، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم النهوض مباشرة بعد التسليم من الفريضة سواء للنافلة أو غيرها؟ السنة في من صلى أن يذكر الله عز وجل، وهذا هو شأن الكمال، وشأن أهل الفضل الذين يلتمسون مرضات الله عز وجل على أتم الوجوه وأكملها. كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه إذا فرغ من الصلاة استغفر الله ثلاثا، ثم انحرف إلى أصحابه وسبح وحمد الله وكبره وهلل. هذه هي السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه من قال دبر الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، كل واحدة 33، وقال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فخير كثير وفضل عظيم. ولذلك لما اشتكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأغنياء وأنهم سبقوهم بالأجور، يصلون كما يصلون ويتصدقون بفضل أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما تدركون به من قبلكم، تسبحون الله 33 وتحمدونه 33 وتكبرونه 33 دبر كل صلاة. فدلهم على الباقيات الصالحات من ذكر الله على هذه الصفة، فدل على أن السنة والأفضل والأكمل أن يكون المصلي غير عجل في أمره، بمعنى أنه لا يقوم مباشرة. فإذا أتم الإنسان ذكر الله عز وجل فحينئذ ينصرف، وإذا بقي فإنه لا تزال الملائكة تصلي عليه وتدعو له وتستغفر له ما دام في ذلك المجلس، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة فإذا صلى يعني النافلة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وما بالك بالملائكة الذين هم كرام لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاستغفارهم مظنة القبول ومظنة التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن يقبله ويكون رحمة للمكلف وللمصلي. فهذا خير كثير يفوته الشيطان على الإنسان باستعجاله بالقيام. أما لو قام فعلى حالتين: الحالة الأولى أن يقوم قبل أن ينصرف الإمام وينحرف، فهذا شدد فيه العلماء تبقى في مصلاك حتى ينحرف الإمام. والسبب في هذا أن الإمام السنة له أن يستغفر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا كان القيام بعد انتهاء الصلاة مع الجماعة لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قبل انصراف الإمام من القبلة، فهذا شدد فيه العلماء، لأن المفروض ألا يقوم المأموم حتى يتأكد من استتمام الإمام لصلاته، ولذلك لا ينصرف الإمام مباشرة بعد السلام، وإنما ينتظر قليلا لاحتمال أن يتذكر خطأ أو يتذكر نقصا في صلاته أو يتذكر سجودا لازما عليه للإخلال في عبادته، ولذلك يبقى لحظات ولا ينصرف مباشرة حتى يستغفر ويقول الذكر المشروع. الأمر فإن قام في هذه اللحظة فهذا يشدد فيه العلماء لهذا المعنى، ولذلك كان من السنة أن ينتظر حتى ينصرف الإمام إلى الناس بوجهه، لأن انصرافه كأنه يعلن تمام صلاته. أما الحالة الثانية أن يكون بعد انصرافه فيقوم مباشرة، فهذا فاته الخير الكثير والفضل العظيم. ولا شك أن المحروم من حرم، فإن الله إذا أحب عبده سهل له أبواب الخير ويسر له ذكره وشكره وأعانه، حتى كان بعض الأخيار يندم على فوات الذكر بعد الصلاة ولو كان معذورا، لأنه يحس أن أكمل ما يكون وأفضل ما يكون أن يصيب هذا الفضل. فالمحروم من حرم. أما أنه يجوز، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة صلى ركعتين ثم قام إلى الجذع، فقام السرعان من الناس يخرجون من الصلاة ويقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، فقال أبو هريرة خرج السرعان من الناس، والمراد بهم الذين ينصرفون بعد الصلاة مباشرة. فهذا يدل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك، ولكنه قد فاته الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هي الأمور التي يستعين بها الإنسان بعد الله عز وجل في تثبيت الهداية في قلبه، وفقك الله وفتح عليك؟ الهداية والالتزام بالدين رحمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب الله عبدا من عباده حببه في طاعته وحبب إلى قلبه الطاعة، فإذا بلغ ذلك وأقبل على الله سبحانه وتعالى تائبا منيبا، فمن أعظم الأسباب التي يثبت الله بها قلبه الدعاء. فإذا أردت أن يثبت الله قلبك على الهداية وعلى الطاعة والاستقامة، فأكثر من سؤال الله عز وجل أن يثبت قلبك على دينه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا مهدي إلا من هداه الله، ولا ضال إلا من أضله الله. فمن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فإذا رآك الله وسمعك تقف ببابه خاشعا متخشعا متضرعا سائلا إياه أن يثبت قلبك على طاعته، وأن ينشر لك من رحمته، ثبت قلبك وألهمك الخير وحبب لك طاعته حتى تصبح أحب إليك من كل شيء، فتذوق عندها حلاوة الإيمان والرضا من الرحمن حتى تفوز بالنعيم والجنان. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ولذلك كان من دعاء الأخيار الذين أثنى الله عليهم في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، علموا أنه لا يهديهم إلا الله، وأنه لا يثبت قلوبهم على الطاعة إلا الله، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن الدعاء الماثور في الوتر، فقال له: اللهم اهدني في من هديت، أي سل الله أن يهديك في من هدى. وأما السبب الثاني الذي يثبت الله عز وجل به القلوب على طاعته ومحبته ومرضاته، فقراءة كتاب الله والوقوف عند أوامره بفعلها وعند نواهيه بتركها واجتنابها. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا أردت أن يثبت الله قلبك فلا تسمع بأمر من أوامر الله إلا فعلته، ولا نهي من نواهي الله إلا اجتنبته. ولذلك تجد أسعد الناس بالهداية أسبقهم لفعل أوامر الله وأعفهم عن حدود الله عز وجل. فإذا رأيت الشاب بمجرد التزامه إذا سمع النداء تهيأ لداع الله عز وجل وبادر إلى الصلوات فأداها على الوجه الذي يرضي الله على أكمل الوجوه وأتمها، وجدته أشرح الناس صدرا وأثبتهم قلبا وأسرعهم إلى كل طاعة وخير. كذلك أيضا من أعظم الأسباب التي تعين على الهداية حب السنة وحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيق ذلك والعمل به. ولذلك قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن أراد أن يهدي الله قلبه ويشرح صدره وينوره بنور الإيمان حتى يفوز بطاعته ومرضاته على أتم الوجوه، فليسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزم ذلك الهدي ويطبقه ويعمل به ويدعو إليه. فإذا كان أسعد الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولاهم برحمة الله وأولاهم بالثبات من الله سبحانه وتعالى. ومن وجدت السنة في وجهه وفي قوله وفي فعله وجدته أثبت الناس على طاعة الله، والعكس بالعكس. فمن وجدته لا يبالي بالسنة ولا يلتفت إليها ويتساهل فيها وجدته محروما من كثير من الخير، وقد تزل قدمه والعياذ بالله بعد ثبوتها. من أعظم الأسباب التي تعين على ثبات القلوب على طاعة الله عز وجل الإخلاص لله سبحانه وتعالى قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فإذا التزمت بدين الله واستجبت لداع الله أخلصت لله، فجعلت أقوالك لله وأفعالك لله على نور من الله ترجو رحمة الله. قال الحسن رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إذا قال قال لله، وإذا عمل عمل لله. إذا التزمت بدين الله فلا تلتزم للناس ولا لثناء الناس ولا لمدح الناس، ولكن لثناء الله سبحانه وحبه ومرضاته وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا أخلصت لله كنت ممن يرجو رحمته ويخشى عذابه، ونظر الله إلى قلبك في التزامك وهدايتك، وإذا بأقوالك وأفعالك كلها في صحائف أعمالك نقية سوية خالصة لوجه الله فأحبك وزادك من فضله وثبتك على الخير حتى تلقاه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فوالله لن تجد إنسانا يخلص لله عز وجل إلا وجدته أثبت الناس قلبا وأشرحهم صدرا وأدومهم على الخير وأحضاهم وأعظمهم حظا من رحمة الله عز وجل وفضله. إياك والرياء، فإن الله عز وجل قد يزيغ قلب عبده والعياذ بالله بالرياء. فإذا صليت لا تبالي بأحد ينظر إليك، وإذا تكلمت لم تبالي بأحد يسمع منك، إنما المهم مرضاة الله سبحانه وتعالى في كل ما تفعله، لأن الدين لله وليس لأي شيء سواه. فإذا جئت في أي عبادة أو أي طاعة تفعلها أو تقول راقبت الله، فإذا نظر العبد إلى ثناء الناس ومدح الناس والسمعة زاغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. فكم من شاب ملتزم بطاعة الله مستقيم على مرضاة الله دخله الغرور في قول أو عمل فأزاغ الله قلبه عن دينه وصراطه، فتزل قدم بعد ثبوتها. فالحذر من الرياء والحذر من المدح والثناء والسمعة، ولكن يقبل الإنسان على ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه ويريد منه سبحانه أن يرضى عنه فيما يكون منه. من الأسباب التي تعين على ثبات القلوب على طاعة الله الأعمال الصالحة، من كثرة الذكر بالاستغفار والتسبيح والتحميد. لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فمن شغل وقته بذكر الله ثبت الله قلبه وأراه نعمة الهداية التي هو عليها. كذلك من الأسباب التي يثبت الله بها القلوب على الهداية حب الصالحين وغشيان حلق الذكر وغشيان حلق العلماء وحبهم في الله وحب ما يكون منهم من الخير والاهتداء بهديهم، فإن هذا من أعظم الأمور التي يثبت الله بها القلوب. فإذا كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يذوق به الإنسان حلاوة الإيمان، فإن حب العلماء من طاعة الله ومن محبة الله ورسوله، حب أن يحب الإنسان العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. فحب العلماء قاطبة، الذين يسدون ثغور الإسلام والانتفاع بعلمهم وغشيان حلق ذكرهم والانتفاع بمواعظهم وسماع أشرطتهم، كل ذلك مما يثبت الله به القلوب على الهداية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما حشر معهم. فمن أحب العلماء حشر مع العلماء. جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه قلة العمل، فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم تحب العلماء وتحب من هو أصلح منك وترى أنك دونه في العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فإذا رزق الله العبد حب العلماء فإن هذا يدعو إلى الاتساء بهم والعمل بأوامرهم وبما يأمرونه وما ينهونه عنه، وعندئذ تصاب رحمة الله وينال العبد مرضاة الله. وما اهتدى السلف الصالح إلا بهذا، بحب الدين وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب العلماء وحب الأخيار. فالأخيار قوم لا يشقى بهم جليس. وأما السبب الذي أيضا كذلك من الأسباب التي تعين على ثبات القلوب على الخير وعلى الهداية، كثرة الأعمال الصالحة من الصدقات وتفريج الكربات. فإنك إن أحسنت إلى الناس ونظر الله إليك وإذا بك رحمة بالضعفاء والفقراء والمحتاجين أحبك. ونسأل الله العظيم أن يثبت قلوبنا على طاعته، صلى الله وسلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قولها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، فهل في هذا دليل على جواز سماع القرآن للحائض ويلحق بها الجنب والنفساء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تسمع كتاب الله عز وجل، ولا حرج عليها في ذلك، بل ذلك من القرب والطاعات. فلا حرج أن تستمع لكتاب الله عز وجل، واستماع كتاب الله من أسباب الرحمة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع لكتاب الله والإنصات إليه من أسباب الرحمة، وليس هناك دليل في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم على المرأة الحائض والنفساء سماع القرآن. ومن الأدلة على جواز سماع القرآن للمرأة الحائض والنفساء والجنب أن الله تعالى يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا كان الكافر يسمع كلام الله عز وجل فمن باب أولى أن يسمع المسلم، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أسأل عن المرأة إذا صامت نفلا أو قضاء لفريضة، فهل لزوجها أن يمنعها أم أنه لا حق له في ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وعلى هذا قال العلماء: قدم الشرع الحق الواجب على النفل، لأن إحصانها لزوجها واجب عليها، وتنفلها بالصيام ليس بواجب. وليس من المعقول أن تصوم فتعطل زوجها وقد تكون سببا في فقوعه في فتنة أو حرام على حساب النافلة، ولذلك يقدم الفرض على النفل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. اختلف العلماء في مسألة إذا كان عنده أكثر من زوجة وكان اليوم لغيرها، هل يشترط استئذانها لزوجها؟ فقال جمع من العلماء إنه إذا كان اليوم لغيرها يجوز لها أن تصوم، وكذلك إذا كان مسافرا يجوز لها أن تصوم بدون إذنه، لأن ما شرع لعلة فإنه يزول بزوالها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا وجدت المرأة نفسها حائضا بعد أن أفطرت، فهل تقضي صيام ذلك اليوم؟ إذا كان الدم قد نزل قبل الغروب فحينئذ يحكم بوجوب قضاء ذلك اليوم عليها، وإذا نزل الدم بعد الغروب فصومها صحيح ولا قضاء عليها. وإذا شكت هل نزل قبل الغروب فعليها القضاء أو بعد الغروب فلا قضاء عليها، فالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، فاليقين أنها صائمة وصومها صحيح حتى تتأكد أن نزول الدم كان قبل الغروب وعليها القضاء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل: كلما انقطع حيضها واغتسلت عاودها الدم مرة ثانية ولكن قطرات قليلة فقط، ثم بعد ذلك ينقطع نهائيا، فهل هذه القطرات توجب علي غسلا ثانيا؟ وهل تقضي الصلاة لهذا اليوم مع العلم أنها تقول: إني كنت يوما كاملا طاهرة؟ إذا نزلت القطرات بعد الطهر فإن كانت العادة قد تمت فإنها استحاضة، ولا يؤثر هذا الدم لا في الصوم فيبطله ولا في الصلاة إلا على طهارة المستحاضة التي ذكرنا. وأما إذا كان نزول هذا الدم قبل تمام عدد العادة، كأن تكون عادتها 6 أيام فحاضت 5 أيام ثم رأت الطهر يوما كاملا وفي اليوم السادس رأت قطرات، فقد قلنا إن الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض، وأن القطرات تعتبر حيضا إذا كانت في أمد العادة وإمكانها، وحينئذ يكون هذا اليوم هو سادس يوم من عادتها وتأخذ فيه حكم الحائض. وأما إذا جاءت القطرات بعد تمام عدد العادة فإنها ليست بشيء، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يتصدق عن أبيه في الحياة دون أن يعلم أباه؟ الصدقة عن الحي بنية أن ثوابها للحي يقول بعض العلماء بجوازها في الوالدين، وذلك لأن الابن وما ملك ملك لأبيه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. وفي الحديث الصحيح عنه أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فقالوا: إذا تصدق عن والده في الحياة ونواها لوالده فإنه يجزيه ذلك، وهذا من باب القياس ولا نص فيه يصرح بجوازه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، فعل العمرة والحج وجعل ثواب ذلك للوالدين، هل هذا وهما ميتان، فهل هذا مشروع أم لا؟ الحج عن الوالدين والعمرة عنهما مشروعة، ولذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحج عن الميت أمر صلوات الله وسلامه عليه بالحج، وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدل على أنه يجوز أن يحج عن الميت ويعتمر عنه. وفي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سمع رجلا وهو يطوف بالبيت ويقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. فقال صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأذن صلى الله عليه وسلم بالحج عن الغير، فإذا كان من الوالدين فمن باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يكفي المسلم أن ينوي صيام شهر رمضان عند رؤية هلاله، أم يشترط أن ينوي لكل يوم نية خاصة؟ هذه مسألة خلافية. جمهور العلماء على أنه ينبغي تبييت النية من كل ليلة من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم المؤمنين حفصة: من لم يبيت النية بالليل فلا صوم له. وقال فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم إنه يجوز أن ينوي صيام شهر رمضان من أوله، لأن ظرف رمضان لا يحتمل غير رمضان، فلو صام غير رمضان فإنه لا يصح صومه داخل رمضان، ولذلك قالوا بجوازه. والأصح ما ذكرنا من أنه لا بد من تبييت النية بالليل. واختلف العلماء في تبييت النية بالليل، فقال بعضهم: ينبغي أن تكون عندك النية إلى ما قبل منتصف الليل، فلو طرأت النية بعد منتصف الليل في قضاء رمضان أو رمضان فإنه لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبيت. وقال بعض العلماء باغتفار ذلك ما لم يطلع الفجر، والله تعالى أعلم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، رقم الهاتف 8235689. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.